السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع درس من دروس التفسير، تفسير سورة الأعراف، تعالى أراد إهلاك هؤلاء القوم فأرسل ملائكة كراما لتدمير بلادهم. فمرت الملائكة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، وبشروه بالغلام الحليم وأخبروه بوجهتهم وأنهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط على من فيها، وأن إبراهيم عليه السلام طلب المهلة عليه الصلاة والسلام، ولكن الملائكة كلموه وقد قال الله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلا يصلح الجدل ولا يصلح الكلام إذا كان الله قد قضى أمرا. فمن ثم قال الله مثنيا على إبراهيم قبل يدي العتاب: إن إبراهيم لحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذا الجدل في شأن قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. اتجهت الملائكة إلى لوط صلى الله عليه وسلم فاستاذن عليهم، فاستنكر هيئتهم وأصيب بكرب عظيم، لا لأنه يكره الأضياف، بل الأنبياء يحبون الأضياف، لكنه يخاف ويخشى أن يخفر في أضيافه وأن يعتدى على أضيافه، فقد علم من قومه الشر. فلما رأى غلمانا حسانا أو شبابا حسانا في غاية من الجمال خشي عليهم خشية شديدة، فقال: إنكم قوم منكرون، يعني قوم لا نعرفكم. وقال: هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، الابتلاء فيه شديد، يجوز وصف اليوم بالشدة وأنه عصيب، ولا يكن في ذلك سب للدهر، إنما هو مجرد وصف، فالوصف جائز، لكن الاعتراض على القدر وسب الدهر هو المذموم. ولا فقد قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني على قوم عاد، في أيام نحسات، وقال: في يوم نحس مستمر. فوصف اليوم يختلف عن الاعتراض على القدر. حين قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، إنكم قوم منكرون لا نعرفكم، ولكن ماذا كان من هؤلاء القوم الذين استعرت بهم الشهوة البهيمية وبدلوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأتوا الذكران من العالمين، كانوا يأتون الرجال في الطرقات وينظر بعضهم إلى بعض أثناء فعل الفاحشة، ليس هناك استتار، بل كما قال لهم نبيهم: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، ويأتونها في النوادي أمام بعضهم البعض. وتمادى بهم الأمر إلى أنهم قطعوا الطريق على الناس، يمر بهم الناس يجدون رجلا يأتوا به ويفعلون به الفاحشة، فليس قطع الطريق لسلب مال أو لنهب متاع، إنما لإتيان الفاحشة بهؤلاء القوم الذين يمرون بهم. فوصل بهم الأمر إلى ذروته في الشر والفساد. لوط عليه السلام ينصح ويذكر، وهم يهددونه: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فماذا كان من لوط عليه السلام؟ لم يكن منه إلا أن التجأ إلى الله، وهذا أعظم باب على الإطلاق، وأعلن عن بغضه لفعلتهم القبيحة، فقال: إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من المبغضين، وخشي على نفسه وعلى أهل بيته من هذا الصنيع القذر، فقال رب نجني وأهلي مما يعملون. لجأ إلى الله قائلا رب نجني وأهلي مما يعملون، لجأ إلى الله كي يحفظه كي يسلمه من هذه القبائح التي يفعلها القوم، وأعلن عن بغضه لهم وقال داعيا رب انصرني بما كذبون، وحذرهم من عذاب الله أليم العقاب. فكل ذلك يسخرون منه كما قال تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، استخفوا بالمنذرين وسخروا منهم وبعدوا. وبسرعة امرأته الخائنة على ما قال جمهور المفسرين لم يجد لوطا بدا من إدخال الأضياف، وإن كان لا يعرفهم فالضيف له حق، ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه مع الشدة والكرب العظيم الذي هو فيه، إلا أنه أدخل الأضياف بيته وأكرمهم بما ينبغي من الإكرام، وهو خائف وجل جدا على أضيافه، ليس بخائف من إكرامهم ولا من إعطائهم القراء اللازم لهم، ولكنه خائف عليهم ويريد تأمينهم. وبسرعة امرأته الخائنة خرجت وبكل سرعة وخفة، وأخبرت القوم أن لوطا أتاه أضياف حسان في غاية من الجمال، فاستعرض بهم شهوتهم البهيمية وأتوا وقادتهم مسرعين جدا إلى لوط صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على الباب يريدون اقتحام الباب، ولوط يدفع بكل ما استطاع من قوة ويذكر بكل ما استطاع من تذكير، هؤلاء بناتي تزوجوا بناتي الحلال، أنا موافق على أن أزوجكم بناتي، هن أطهر لكم أحل لكم، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل عاقل يفهم؟ أليس منكم رجل عاقل لا يغفرني في أضيافي؟ فكل ذلك لا يأبهون له ويتمادون في قولهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد النساء لا نريد البنات، من تريدون؟ يريدون الذكران من العالمين. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. في هذا الكلام أدب عظيم في كتاب ربنا لم يفصل في الفاحشة، وإنك لا تعلم ما نريد. يقولون ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نقل لك من قبل ما تأتي برجال إلى بيتك أليس منكم رجل رشيد؟ يقولون أولم ننهك عن العالمين؟ هؤلاء بناتي إن كنتم فعالين أزوجكم، لن أشق عليكم في صداق ولا في غيره، هؤلاء بناتي إن كنتم تريدون الزواج أزوجكم. يأبون إلا فعل القاذرات، يأبون إلا إمضاء الشهوة البهيمية، حتى البهائم لا تفعل ذلك، ما وجدنا ديكا ينزو على ديك، وما وجدنا ثورا ينزو على ثور، إنما الثور للبقرة، إنما الجمل للناقة، حتى البهائم لا تفعل ذلك، إلا أنهم أصروا على المضي قدما في فعلتهم القبيحة. حينئذ صدرت من لوط عليه السلام كلمة، قال بعض العلماء لا ينبغي أن تصدر من نبي ولكنه بشر، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كانت لي عائلة أو قبيلة كبيرة آوي إليها كي تدافع عني كتدافع عن أضيافي، حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كفى بالله وكيلا كفى بالله نصيرا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لما رأت الملائكة ذلك والأمر إذا بلغ أشده وانتهت قدرات البشر تأتي أو يأتي التيسير من الله سبحانه وتعالى ويرفع البلاء، كما قال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فحينئذ طمأنت الملائكة لوطا لما رأوا الحالة التي هو بها من الهلع الشديد والخوف الشديد عليهم طمأنوا. وهكذا ينبغي أن يطمئن المؤمن أخاه المؤمن. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، اطمئن، نحن ملائكة لن يصلوا إليك، لن يستطيعوا الوصول إليك أبدا ولا إلينا بحال من الأحوال. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فغاية ما تصنع أسر بأهلك، اخرج ليلا بأهلك في وقت السحر كما قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، كن خلف أهلك إلا امرأتك لا تخرجها معهم، اتركها هنا إنها من الباقين في العذاب. أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. في الآيات الأخرى إلا امرأتك، وأخبروه أن موعد إهلاك هؤلاء القوم في الصباح عند شروق الشمس كما قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين، وكما قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين. في الصباح عند شروق الشمس العذاب سيأتيهم، إلا أن الطليعة المجرمة المفسدة وهم كبار قوم لوط لما أتوا مسرعين جدا ويريدون الاقتحام بالقوة، من اقتحام منزل لوط عليه السلام بالقوة، خرج إليهم ملك فضربهم بجناحيه فأعمى أبصارهم قبل قومهم كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. فالطليعة المفسدة كما أن الطليعة المفسدة من قوم ثمود من قوم صالح صلى الله عليه وسلم، كان في المدينة 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون بدأ بهم، فهذه الطليعة المفسدة أيضا من قوم لوط بدأ بها. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم. هذه الطليعة الأولى من قوم لوط التي جاءت ببهيمية وبشهوة حيوانية مستعرة يريدون كسر أبواب لوط عليه السلام، خرج ملك بجناحه طمس كل أعينهم فأعماهم، أعمى الله أبصرهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لما قال لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ويقول هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يقول تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. القسم هذا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هل هو قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض في كتابه الشفاء في بيان فضائل أو مناقب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله لم يقسم بحياة نبي إلا بحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واستدل بقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وظهر أن القاضي عياض في هذا جنبه الصواب، والذي يبدو ويترجح أن هذا القسم قسم بحياة لوط عليه السلام، لأن السياق جاء في لوط صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. فلا معنى لتحول الخطاب هنا، فالسياق كله في شأن لوط صلى الله عليه وسلم، وإن كان نبينا بالاتفاق وبإجماع أهل الإسلام وبإجماع الأنبياء أيضا خير من لوط صلى الله عليه وسلم، ومن أولي العزم من الرسل أعني رسولنا محمد، لكن المقام القسم هنا بحياة لوط صلى الله عليه وسلم لما قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شهد أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى لوط أن يترك البلاد ويخرج بسحر أخذا بالأسباب. يقول أنا شجاع أفعل ما شئتم نهارا، إنما خرج بسحر وهو وقت إنجاء أهل الإيمان في كثير من الأحيان. إلا آل لوط أنجيناهم بسحر، فأمره أن يخرج كل قومه المؤمنين به من البلاد وأن يتبع أدبارهم يمشي خلفهم، أما زوجته يتركها في الغابرين في الباقين من العذاب. ووعده ربه كما سمعتم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ اصبر يا لوط، الصبح قريب. المتسارعون إلى الهجوم على بيت لوط أعماهم الله، أعمى الله بصائرهم كما سمعتم من الآية، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الباقون فر منهم من فر، لكن ما زالوا يحاولون ويراودون عياذا بالله. بعد لما جاء الصباح ماذا كان؟ ما صور العذاب التي عذب بها قوم لوط صلى الله عليه وسلم؟ أولا جاءتهم زلزلة عظيمة من تحتهم كما قال تعالى فأخذتهم الصيحة، صيحة صوت عظيم جدا، أو عفوا صيحة عظيمة جدا أخذتهم، أصمت الآذان كما قال بعض العلماء، صوت شديد مفزع هائل. وبعد رفعت بلادهم إلى أعلى في السماء، اقتلعها ملك من الملائكة، قيل جبريل وقيل غيره، فرفع البلدة كلها إلى السماء وقلبها رأسا على عقب على الأرض بكل من فيها. قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، أي أصابها من عذاب الله ما أصابها. وكما قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، وهي بلاد المؤتفكات التي يسدوم وما حولها، وأتفكت قلبت رأسا على عقب، قلبت رأسا على عقب. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطيئة، فصيحة عظيمة صمت الآذان ورفعت القرية أو البلاد سدوم وما حولها إلى السماء وقلبت رأسا على عقب، وأتبع بحجارة من سجيل منضود، حجارة مسمى من طين متحجر مسومة عند ربك. قال العلماء كل حجر مكتوب عليه اسمه من يقتله، فكل واحد وبعد أن فعل بهم ما فعل صمت الآذان بالصيحة الهائلة المميتة، وكذلك ارتفعت القرية أو البلاد إلى السماء وقلبت رأسا على عقب، وبعد ذلك اتباع بحجارة من سجيل منضود طين متحجر كل حجر عليه اسم من يقتل به مسومة عند ربك. هكذا فكانت عبرة للمعتبرين وكانت تذكرة للمتذكرين، ولكن قل من يتذكر وقل من يخشى. قال تعالى في شأن هذه الأحجار مسومة عند ربك، ولكي تخرج القصة عن حيز الخصوص إلى العموم قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، فكل ظالم من ربي قادر على أن يرسل عليه حجارة مثل هذه الحجارة التي تقطع أوصاله وتقطع رأسه إربا إربا. فهذا الذي ينتظر بهؤلاء الأمريكان، وهذا الذي ينتظر بهؤلاء الأوروبيين الكفرة الذين أعلنوا عن مشاققتهم لله سبحانه وتعالى، ويخرج كبيرهم الكافر الموسوم ببايدن يخرج يعلن أن دولته، ويقول بكل صراحة نعلن أن دولتنا مثلية، لم يعد هناك وقت للإخفاء، ويصورون على البيت الأبيض سوده الله بنار جهنم، يعلنوا عنه ويضعون اللوحات الدالة على فعل قوم لوط على البيت الأبيض كشعار من شعارات أمريكا الكافرة. فهم سعاة في الأرض بالفساد، وهذا كله منذر عذاب، وما هم بمعجزين لربهم سبحانه وتعالى. وليعلم أن الأمم التي أبادها الله وأفناها لم تكن بضعيفة أثناء إبادتها وتدميرها، بل كانت في أوج قوتها. ففرعون لما أغرقه الله ما كان ضعيفا قبل إغراقه أبدا، كان مستمرا في تعاليه وتعظمه وقوله أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وكذلك قوم عاد لم يكونوا ضعفاء، بل الله قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكذلك قوم ثمود ما كانوا ضعفاء أثناء إهلاكهم، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فكانوا في غاية من القوة وغاية من المنعة، ولكن ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجز ربي شيء في الأرض ولا في السماء أبدا، بل الله قادر على الجميع، والله غالب على أمره ويمضي أمره في خلقه. فإن قال قائل جاهل بسنن الله وجاهل بكتاب الله، لماذا إذن لم يهلكهم الله؟ فالجواب كما تقدم مرارا أن الله قال لكل أجل كتاب، لكل أمة أجل، وكما قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا كلمة تكلم الله بها وقضاها وأجل مسمى لكان لزاما أن ينزل عليهم العذاب عاجلا غير آجل، ولكن لكل أجل كتاب. فالله كتب أزمنة القضاء على هذه الأمم الكافرة، كتب الزمان الذي تمحى فيه هذه الأمم وتباد فيه هذه الأمم وينزل على هذه الأمم فيه العذاب. كتب الله لهم آجالا لا تتقدم يوما ولا تتأخر، فكن على ثقة بقول الله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين. استفيد من قصة لوط أمور، أن هذه الفعلة الفاحشة لم يسبق إليها أحد قبل قوم لوط، ما سبقكم بها من أحد من العالمين فعلة مستنكرة، وكما سلف الدواب تأباها، الدواب الكلاب تأباها، حتى الكلاب يأبونها والحمير يأبونها والخنازير يأبونها. فهذه الفعلة القبيحة ما فعلها إلا هؤلاء القوم. استفاد أن الله ينجي المؤمنين كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن قتل منهم من قتل فمآله إلى جنات، إلى جنات النعيم. استفيد من القصة الأخذ بالأسباب، أسر بأهلك بقطع من الليل بعد مضي وقت من الليل كما قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فالأخذ بالأسباب مشروع كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في عدة آيات، فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وغدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد على وجه الخصوص، تحسن الالتجاء إلى الله رب نجني وأهلي مما يعملون، رب نجني وأهلي مما يعملون. فاسأل الله أن يحفظك من هذه الزلات، فالشيطان يزينها، يزين هذه الفواحش والعياذ بالله. اسأل الله أن يسلمك ويسلم أهلك وذريتك من هذه القبائح والمنكرات، في أن طلائع القوم المفسدين تباد أولا بإذن الله تعالى إذا أراد الله ذلك، كما أبيد أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة في مطالع غزوة بدر مع 10 نفر، مع كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في مكة بعد أن ألقوا سلى الجزور على ظهره وهو يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. في الإخبار بعض الأنبياء ببعض الغيب، إن موعدهم الصبح، فالملائكة أخبرت لوطا بأمر هو قادم، ففي إخبار بعض الأنبياء ببعض الأمور الغيبية لطمأنتهم، كما قال تعالى لصالح صلى الله عليه وسلم، وكما قال صالح عليه السلام تمتعوا في داركم 3 أيام، المهلة 3 أيام وسيقضى عليكم ذلك وعد غير مكذوب. قال الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. قال المسيح عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. في الآيات أخذ العبرة وأخذ العظم مما حل بالظالمين. سلمنا الله إياكم وحل الله بأسه بالقوم الظالمين. آمين. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.